الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألف مبروك. أصلا طول ما أنا أروح في حتة لأي واحد يروح داخل ألف مبروك، لحد ما حسيت أن أنا وزير الدفاع. ومع ذلك أيها الإخوة، نريد أن نصدر بكلمة ضرورة، أن ما تحتمله الرأس لا يحتمله القاعدة أحيانا، بمعنى أنه ينبغي أن نمشي فيما بيننا بالإصلاح في الدقيق والجليل. بمعنى برضه عشان أكون أوضح، يعني مثلا قد يكون في معلش وإيران دولة استراتيجية، كلام ده تقال خلاص تال، ولازم يبقى في مثلا علاقه، ولازم كده يبقى لازم احنا نمشي بين انفسنا بايه، بان خطر التشيع وان فيه وفيه، بحيث ان هو على المستوى السياسي فقط لو ارادوا هم ان يخادعونا وجدوا لهم من يثب لهم وثبة المتيقظ في خفه المتحفز، مش كده؟ فلازم تلملم هذه الدوله ناشئه تحتاج لعمل الكل، فلازم تلملم مثل هذا، لاني اخشى انه ياتينا بقى التمرير، ان معلش عشان ايوه معلش لا احنا مش عايزين نقول معلش عشان، ومش عايزين نشغل بان قوي انت ليه بتقول كده، ولا فلان ليه بيقول كده، ولا ليه هتعمل كده، قد ما نشغل احنا باننا ايه. ولذلك انا ارى ان هذا الكلام ده كان قد دار في خلدي منذ الصباح، أني أذكره للإخوة سواء هنا أو في أي مكان آخر. وسبحان الله العظيم، وافق الشن طبقة أن بعض إخواننا الفضلاء جزاهم الله خيرا إداني أقدرهم بخمسين اسطوانة تقريبا في التشيع وخطر الشيعة الكلام ده لازم يكون بيننا، واللي ياخد اسطوانة يبقى عليه أن ينسخها ويوزعها على اللي جنبه، ونقول للي جنبنا ونظهر لهم أن لا يمكن أن تكون هناك بيننا وبينهم علاقة على أنقاض أبي بكر وعمر، دونه خرط القتاد، مش كده ولا لا؟ ولا في حد شيعي هنا نروح نقوم نبحه ونخلص ونستريح؟ لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن مقدمة في الغنى بالله بين يدي الشرط الثامن من أسنان مفتاح الجنة، الكفر بكل معبود يعبد بالباطل من دون الله عز وجل. فاحنا قلنا عشان نبقى لازلنا مربوطين، احنا برضو بنقول ان ده الكلام في لا إله إلا الله جاء على أثر معرفة الله عز وجل، المعارف الخمسة، معلش خدها لمحة كده سريعة عشان انا ارى اخوة جداد. احنا بنتكلم في كتاب الفوائد لابن القيم، جينا عند المعرفة الخامسة، ابن القيم اتكلم على القوتين، قال ان سورة الفاتحة من عظمتها انها اشتملت على القوتين، قوة العلم وقوة العمل، وان المرء لا يصلح الا ان يكون بهاتين القوتين ليكون على الصراط المستقيم، بحيث لو اخل في احداهما التحق بمن اخل من سالف اهل الكتاب، فلو اخل بالعلم وعمل على غير علم التحق بالنصارى الذين عملوا على غير علم، ونصرانية ابتدع ما عندوش علم، ولو علم وناقض عمله علمه ولم يرفع بعلمه رأسا صار كاليهود لأنهم تعلموا وحرفوا الكتب، مش كده؟ عشان كده الصراط المستقيم اللي انت بتسأل الله عز وجل أن يلهمك إياه وأن يثبتك عليه في سورة الفاتحة 17 مرة في الصلوات الفرائض فقط فضلا عن النوافل، بتقول اهدنا الصراط المستقيم، دي معالمه أن تحصل القوتين، قوة العلم وقوة العمل. وقلنا اتكلمنا عن قوة العلم كلاما مستهبلا، ازاي نطلب العلم وآداب ذلك والعمل وشروط العمل الستة، الإخلاص والنصيحة، ولا أقول لك بلاش شروط العمل الستة ايه؟ قول الأخ اللي لابس أحمر هناك ده، قول كده يا أخي أول شرط ايه؟ الأخ اللي هناك ده، أيوة أنت، أول شرط من العمل الصالح ايه؟ الإخلاص، صح، خد الديل. والأخ اللي جنبه على طول تاني شرط النصيحة، صح، اديله. لا النصيحة الأول، وبعدين بقى الشرط الثالث هيبقى ايه؟ قول كده يا أخي، الشرط الثالث ايه؟ الاتباع، خد اديله، خد يا أخي يادي بتاع الريان اديله. الشرط الرابع اللي جنبك يا مصطفى، اللي جنبك يا مصطفى، الشرط الرابع ايه؟ شهود ومشهد الإحسان، خد اديله. الأخ اللي قدامك اللي لابس نظارة، الشرط الخامس ايه؟ المنة، اديله بسرعة. الشرط السادس ايه؟ شهود المنة. الشرط السادس والأخير شهود الايه؟ التقصير، التقصير، عشان انت شورت لي بصباعك كده. قول لي هات. الإخوة بيمتهنونا. مرة دخل كان أمير المؤمنين واقف على الباب، وبعدين حب يدخل المسجد، فبص كده لقى الناس كلها قامت تجري إلا واحد في مسجد المدينة، سعيد بن المسيب. فأتى إليه الرجل الحاجب وقال له قم فإن أمير المؤمنين لا يريد أن يصلي. قال فليصلي. ما يصلي وأنا قاعد فوق دماغه، ما يصلي. قال قم. قال لا أقوم، بيت الله وأنا عبد الله. فخرج إليه فقال لا يريد أن يقوم. فرح سأل اللي جنبه كده أمين ده، قال له ده سعيد بن المسيب. قال دعه لا تهيجه لكن ادعوه لي. قال له تعالى. فالراجل برضو الحاجب لازال غبي برضو، مش فاهم الحوار ده كله، مش فاهم مين اللي جوه ده. راح داخل لسعيد بن المسيب وقعد بيدي درس والحلقة حواليه، وراح واقف بره كده وحعمله كده. أمير المؤمنين يريدك. قال سماك لي؟ قال نعم. قال قل له قد أخطأت. قال له انت مش شفتنيش كويس. ففهم، ففكرني الاخ هو بيعمل لي كده عشان كمان انا مش سعيد فهروح له. امين يا رب. فقلنا ان دي شروط السادس الشعور بالتقصير. ايه هتقول الست على طول وعلى اساس تاخد ايه؟ طب خد اسطوانه وبلاش تقول، انا واثق فيك. المهم يا اخوه ان الشروط دي انا اعد هذه الشروط وطو. أنا أعد هذه الشروط هدية، هدية من كنوز العلم يا إخوة، من كنوز العلم هذه الشروط. خد يا أخي للصلاة. يلا الأخ أصفر والأخ اللي قدام، خد أنت بقى دي. الـ الـ الـ دي كنوز. أنا هقول لك أهو كده، خليني ماشي كده ونشوف الكنوز اللي عاد. دي كنوز ليه بقى؟ تصحيح العمل، إحسان العمل، زي ما قلنا كده تصلي العشاء تحاسب نفسك. المهم عشان ما ناخدش الوقت الـ أنا عايزكم ترجعوا إليها، ابقى عامل لنا الصلاة يا محمد نوزعها لأخوي إن شاء الله. هي موجودة على الموقع عندي، القوة العلمية والقوة العملية، وإن شاء الله نعمل منها الصلاة ونديها لكم. لكن إحنا أحرى ما ندخل به في رمضان إعادة النظر في العلم والعمل، عشان كده عايزين نعمل درس عن رعاية الصيام. من رعاية الصيام استعادة فقه الصوم. إيه الصوم؟ وإيه وقته؟ وبعدين نتكلم عن روحانياته، مش كده؟ ان مش كل سنة تفاجأ تلاقي واحد يروح بعيد لك يقول لك كلت وشربت وانا ناسي، كلت وشربت وانا ناسي لانك ما صمتش في شعبان، فدخلت على رمضان فنسيت كل يوم بتصحى تاكل وتشرب الشاي، فلما دخلت على رمضان هجم كده صحيت كلت وشربت. يعني بعض اخواننا قال انا كلت في يوم 3 مرات، والله يا اخوة قال لي 3 مرات، ينسى ويفتكر ينسى. قلت له ده ما ده ربك عز وجل اكرمك قوي يعني. وبالاصناف يعني يصحى الصبح تلاقي جايب جبنه رومي وجبنه بيضة وكده، وبعدين بعد ما ياكل ويشرب الشاي يفتكر، شوف يجي عند الغدا يقعد يجيب برضه مش عارف ايه ثلاث مرات بشكل ده. فالقصد ان دي القوه العمليه والقوه الايه والقوه العلميه. طيب انا عايز اعرف انا اتعلمت صح ولا ما اتعلمتش صح، اتعلمت صح ولا لا، وعملت صح ولا لا، اعمالي صح ولا لا. قلنا ان في ترمومتر عظيمة الحتة دي قوي، رحم الله شيخ الإسلام ابن القيم، قول أمين. رح قال لك في ترمومتر بقى تقيس بيه، ما انت مش عارف انت درست وخدت إجازات صحيح وقمت صليت وبتقيم الليل صحيح، لا بس انا كل شوية الخوارج في دماغي العالم دي كنت تقرب من بق الواحد فيهم ما تستحملش من نتني فامي منتن ليه، اصل بيصوم كل يوم دايما صايم، والنبي قال لو شفته حقط عرقبته. ايه المباينة دي؟ في مباينة، عشان كده في مباينة كانت بين لسانه وقلبه، في مباينة، عشان كده كنا بنقول للإخوة مش عارف انا قلت لكم الكلام ده ولا ايه، انك تسمع بعض المعاصرين وبيقرأ بالقراءات قاعد انما لما تسمع بتوع زمان وما بيقروا بالقراءات تريس سلطنك، تحس ان بتوع زمان كان عايز يوريك عظمة الله، فقول لك شوف القرآن، شوف الـ شوف الـ الـ الشريعة عندنا مباحة ازاي، اللي ما يعرفش يقول الالف الموصول الالف الوصل خلاه الف القطع خلاه الوصل، ولا ما يعرفش يقول مش كده ولا لا. ففرق بين القلب وبين اللي هتقول ايه وهتعمل ايه، نسأل الله عز وجل ان يسترنا واياكم. الترمومتر ايه هو بقى؟ قال لك لو انت اتعلمت صح وعبدت صح هيطلع لك معارف، وقلنا ان المعارف ده من شأن القلب. المعارف لما يقول لك عارفة احيانا بيبدلوا بين العلم والمعرفة في الكلام الدارج، انما عند التأصيل هتلاقي ان العلم الحفظ، المعرفة علم القلب، حفظ القلب، فهم القلب. فهمت؟ فهمتش دي؟ ان زي ما بنقول ايه لما اجي اسالك دلوقتي لا اله الا الله حق؟ حق. انت قلت اهو بعلم باللي انا فهمه لا اله الا الله طبيعي، يعني مش معقول ابدا يكون الكون ملوش اله، طبيعي ده عقلي كده. لما تتعلم بيحصل ايه بقى؟ تقعد تنظر الى الله والى اثاره وإلى خلقه وإلى، فتلاقي اللي حصل إيه اللي حصل لك، تلاقي قلبك اتحرك. دي المعرفة بقى، خدت بالك؟ دي المعرفة القلب. هيطلع لك معارف من العلم، المعارف دي خمسة تاخد بالك منهم وتعرف أنت تعلمت عدل ولا تعلمت عدل. معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته، الإغراق في ذلك. عشان كده احنا قاعدين بنتكلم عن ايه، عن لا اله الا الله. لما جينا عن تفسير آية الكرسي الله لا اله الا هو، تقرير لا اله الا الله واسنان المفاتيح والمفتاح خلاص السنة التامنة بنتكلم بين يديها، يعني ايه؟ يعني المفروض خلاص فتح لك من الجنة بابها وانت تشتم عبقها، نزل لك ولا لسه؟ ما تاخدش بقى اللي احنا بنقوله ده انه بتاخده تفهمه تروح، اروح اشتغل، اشتغل بالعلم واشتغل باليقين واشتغل بالصدق واشتغل بالمحبة واشتغل ها، واشوف الولاء والبراء والكفر بكل ما يعبد من دون الله وبغض ذلك واتباع ذلك. شوف سيدنا بيقول كفرنا بكم وش كده، انت الرجل الكافر قال له انا كافر بيك انت شخصيا، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، أبوه اللي عايز يقول له يا أبت يا أبت، ترى الآية دي تحس إنها تضعضعك صح، تحس إن في حاجة بتفرومك كده، استحمل إزاي ده حاجة، ما أحبني من خلقي مثل ما أحبني إبراهيم، في أثر عن وهب بن منبه ما أحبني، قال يا موسى، قال الله لموسى يا موسى ما أحبني أحد من خلقي مثل ما أحبني إبراهيم. الكلام ده إمتى؟ قبل أن يأتي الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاء محمد نازع إبراهيم وغلبه فأخذ عليه الصلاة والسلام. وبعدين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. العيال مسكتهم، احنا هنصوم بقى 2 و5 أولاد عشان ايه؟ عشان شعبان لازم تصوموا، عشان رمضان بقى تبقوا تصوموا. الواد واقف النهاردة بلال تايه جو حر والنهار طويل تايه لدرجة اللي بعتوه بقى انزل. انا قلت لكم قبل كده على بلال حاجة؟ ما قلتلكوش انا على بلال. بس الواد رضا، الواد رضا فين؟ يلا انت ما تقابلوش في حلوان وتقعد تقول له. الواد رضا قابله في حلوان وقال له انت اللي بتنسى، خلى الواد اتحقد. بعتوه يجيب بيض، جاب جبنة. فقلنا خلاص مش مشكلة، خلاص مش قضية يعني، برضو نحط الجبنة العيال تاكلها. طب انزل بقى هات بيض يا بلال، نزل عشان يجيب بيض تاني، جاب جبنة. والله يا اخوانا زي ما اقول لكم يا ابني بيض، فهمت؟ ايوه بيض. نزل عشان يجيب بيض تاني، جاب جبنة ثلاث مرات. فلا قعدناه بقى وصحينا اخوه كبير، انزل يا عم روح اشتري لنا انت، ده هو كده خلاص اتبرمج. فتلاقي ان وانت بقى ابوه مش كده ولا لا؟ الولاد بقى انزل فك الفلوس ديت وهات كذا وكذا وكذا. نزل فك وجه، خدوا الفك اهي. طب ما جبتش ليه؟ ايه؟ تعبان. اه كان تعبان صايم. هو الواد بلال كده حالته صعبه يعني. فكان فانا بص له كده فرق له قلبي والله يا اخوه. فوجدت من في نفسي قال انت عبد لسيدك انت وعيالك، تلاش بقك. قلت اه انا عبد لسيد انا وعيالي، ان شاء الله يموت من الصوم حتى. تسعه. الله يخليك. فالقصد يعني ان طبعا احنا عندنا اسوه في ذلك. الربيع بنت معاذ، حصول الراجل ده اتسلط على العالم هيموتهم. الربيع بنت معاذ قالت ايه؟ قالت فكنا نصوم عاشوراء. فاكرين خطبه عاشوراء؟ حداء وعاشوراء كان فيها ده الحفاظ على المنهج. فكنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فاذا بكى الصبي من الجوع. يبقى ابن كام ده؟ مش انت مبسوط ازاي الواد عنده 9 سنين؟ والله ده انت كده، انا كده مين؟ ده كانوا بيصوموا 6 سنين. فإذا بكى من الجوع صنعنا له لعبة من العهن. نجيب حتة صوفة ونعمل له لعبة كده، خد يا حبيبي العب، ونفضل نتوهه. طب نملك شوية، طب نعمل شوية، فاهم؟ لحد ما يؤذن الأذان ويفطر المغرب. كانوا قساه الصحابة على عيالهم؟ لا أبدا. إنما يخرج، شفت النبي صلى الله عليه وسلم وإعماق. أنا الواحد حاسسه شامم ريحة عبق إعماق في رسول الله في التوحيد. فقال له ايه؟ اللهم اني عبدك ابن عبدك، عبد ابن عبد. الشاهد التوحيد، خلاص معرفة الله بأسمائه وصفاته. واحنا لسه لازلنا واقفين في هذه المعرفة. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد. نمرة اثنين، معرفة الطريق المنهج. عشان تعرف، معلش يعني بقى عذروني، ان ما نجيش بقى نقول ده اصل الدكتور مرسي نجح، نلاقي الاخوه بترقص. ينفع كده؟ لا، ده نجح تروح نازل شعاره قيل لابي بكر قتل مسيلمه فخر ساجدا. نازل ساجد، هو ده شعارنا ولا لا؟ امات الله عنا مسيلمه، انهم نازلين ساجدين ولا لا؟ يبقى لك كده ليك تمايزك. الاسلام تمايز. هي طيب، الطريق المنهج وآفات الطريق. تعرف ايه اللي ممكن يطلع لك وايه اللي ممكن يحصل لك وايه اللي ممكن تعرف الكلام ده؟ والنفس، معرفة النفس، معرفة تلاشي النفس وآفات النفس ان شاء الله نتحدث عنها. وده كله حديث متداخل يتمخض كله ان شاء الله عز وجل من التوحيد. احنا لازلنا بنتكلم عن لا اله الا الله، بقى هنتكلم عن الشرط الثامن من شروط التوحيد، الكفر بكل ما يعبد. قلنا احنا ليه الناس بتشرك بالله شيئا؟ كلنا ليه بيميل الواحد فينا لزوجته ولا لعياله ولا ده شرك؟ ليه؟ العوز، احسنت، الفقر، ان احس ان انا محتاج له في حاجه، احس ان انا عندي فاق، عندي نقص من ناحيه الواد في حاجه، من ناحيه الست في حاجه، من ناحيه مين اللي يكمل لي هذا النقص فيلهيني عن مناقصي؟ ان تتعرف على الله، اللي هو بقى الغنى العالي بالله عز وجل. رحت انت مع اليانسون والشوية اللي في النص دول روحوا مع اليانسون، خلاص يانسون. الغنى العالي يكون بايه يا سني؟ بالله. ما انت كنت بتشوف في اليانسون مش عارف تجاوب، بصصلي في الكوباية. فانا اقول له قاعد يطلع من درس الهداية عنده برد ليه؟ ده شاي بس بس ينسون. واخدين بالكم يا إخوة؟ أنا عايزك تتعلم أن تتمتع بالتوحيد. تعرفين يا إخوة الدرجة، إحنا قلنا الدرجة الأولى من الغنى إيه؟ أن تعلم أنه ذكرك قبل أن تذكره، فذكرك بين ذكرين، ماشي؟ الدرجة الثانية من الغنى أن تنظر إلى أولية الله، كان الله ولم يكن شيء، فترى الكون مضمحلا، كل الدنيا دي إيه؟ طالما ليها بداية يبقى ليها نهاية، يبقى كله رايح، فلا تركن إلى شيء من الدنيا. تعرفوا بقى الغنى الثالث إيه اللي يحسن الاثنين غنى دول؟ الثالث إيه؟ الغنى بوجود الله، إن أنا مبسوط جدا ومستغني جدا بس عشان لهذا الكون إله هو الله. إنك تقعد كده تقول الحمد لله أنك الله، شفت إزاي؟ إنك تستغني به هو سبحانه وتعالى، يبقى فرحان إن ربنا. فلازم تتدرج المسائل دي، مش بتتاخد كده، ده انت لازم تقعد وتاخد وتفضل تلوكها وتهضمها وتشتغل وتشتغل وتشتغل وتشتغل وتتعب وانت تتلذذ حين الصعود. فعشان كده مش عايزين الإخوة ياخدوا الكلام ده ويودوه. خدنا الدرجة الأولى من الغنى، عايزين نستغني عشان ما نشركش بحد. لما تشوف حد كده يسوي ايه ده؟ ما يسويش حاجة خالص عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يغضب علي عشانه، ما يسويش حاجة. الدرجة الأولى أن تعلم أنه ذكرك قبل أن تذكره، وقلنا الكلام ده ويمكن نبهنا عليه في الخطبة الجمعة، ألم نشرح لك صدرك؟ العلماء قالوا شرح الصدر الشرح الحسي، أن النبي شق صدره فعلا عليه الصلاة والسلام، وبعدين أميطت علقة الشيطان من قلبه، الحتة السوداء أميطت. طب كان النبي جات له نبوة ولم ينبأ ولم يصنع شيء ولم يدعو إلى الله، ما عملش لسه حاجة، ده 10 سنين عليه الصلاة والسلام. يبقى كده ذكره الله قبل أن يذكره. وأنت عيش بقى في ده، عيش قصة توبتك، قصة حياتك. شوف الواحد في بطن أمه لما تبقى متزوج وتلاقي مراتك حامل كده ومنتظر الولد، افتكر روحك وكيف أن الله عز وجل كلأك قبل أن تقدم شيئا. تفضل تعيش في هذه الفكرة. قيل لبعض السلف وقد كلمه صاحبه في شيء، بيكلمه كده ولا مش معاه، فنظر إليه وقال أين رحت؟ أنت رحت لفين؟ قد كلمتك كثيرا ولم تلتفت إلي. فقال إني لأتفكر أن يأتيني ملك الموت الآن، فماذا أقول لرسل ربي؟ شوف أنت بتكلمه وفين؟ وقعد قدامه بيكلمه كده، هو الفكرة مسيطرة عليه، الفكرة دي مسيطرة عليه، أصلا لو ملك الموت هيك هقول له إيه؟ زي ما قلنا كده بعد الصلاة وأنت بتشهد، إحنا خدنا المرة اللي فاتت الاستواء والعلو، مش احنا وقفنا لحد العلو، شهود مشهد العلو لله عز وجل. العلو انت عارف ان الله عز وجل فوق عباده، فوق سماواته، مستوى على عرشه، مش انت مؤمن بده؟ يبقى لازم تشهد بعد صلاة العشاء وهي تصعد، مش كده؟ وان شاء الله هنبقى نتكلم في رعاية الصلاة، عايزين نعمل درسين في الرعاية كده هنا وفي حلوان وفي مدينة نصر، عشان الاخوة اللي بيجوا هنا ما يروحوش مدينة نصر ولا حلوان. ان شاء الله عز وجل بين يدي رمضان في رعاية الصوم ورعاية الصلاة، انك تفاجأ انك بعد ما بتصلي بتعلن مشهد الحياء، قاعد تدشن ورا الصلاة، انا حاسس ان اذكار الصلاة دي بتعمل ايه؟ بتزق الصلاة، قاعدة تزق عشان تطلع الصلاة، او تزف الصلاة، الصلاة ضعيفة قاعدين يزقوها، هل له من نافلة تجبر صلاة؟ قاعد النافلة اللي انت بتعملها قاعدة ايه؟ تزق الصلاة. الصلاة اللي طلع حسنة تزفها فتتألق بين السماء والأرض، فكأنك بملائكة الله تمدحها. وهي طالعة كده ايه الصلاة دي؟ مين صلي ده؟ سيدنا يونس لما نادى في بطن الحوت لا إله إلا أنت، الملائكة سمعت ما شافتش، أهل التاريخ بيقولوا كده تفسيره. فقال الله عز وجل لملائكته صوت من هذا؟ قالوا صوت نعرفه ولا نعرف صاحبه، احنا عارفينه. طب منين؟ قالوا هذا العبد، قال انه صوت عبد يونس بن متى. فقالت الملائكة الصالح الذي يصعد منه كل يوم عمل صالح، قال الله عز وجل معروف. ويا طلع عادة الزف يا عمي بشغل يا سيدي. ايه القلق ده؟ مين ده؟ يقول لهم يونس ابن متى صلى ركعتين قلب السماء والارض. وخلين بالكم يا اخوان تشهد ده. وانت لما بتصلي تقعد بقى تنشغل بهذه. ان شاء الله نبقى نتكلم عليها في الصلاة. المهم ان ده مشهد العلو. قال ابن القيم رحمه الله: ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم في كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل. والعزل تاخد بالك إن لما وقفوا عند مدينة نصر بالليل كان الأمر قد بيت ولا لا؟ وهتشوفوا أنا لا أضرب الغيب ولا حاجة، بس هو الواحد حس كده إن الوقفة دي كانت إيه؟ لكناسك ولينا ناسنا، عشان لو نجحنا ما تقولش احنا برضو في ناس مع ايديننا. ولازالوا يعزفون عليها سقطت اطباعه لحد النهاردة. وقعد يقولك ايه، طب هما كانوا كام واحد؟ كانوا 12 مليون. يعمل كده. كان قد بيت بليل، بالليل اسرع سرى عليها قدر الله. الملك الذي يولي ويعزل. انت بقى خطط كده صحي الصبح ما نعرفش بكرة تطلع الحاجات اللي اتخبت تلاقيه ضربهم بصوت خوف فما يدرش نكمل، ضربهم بصوت هداية. المهم ان ايه، ان الملك هو الذي يولي وهو الذي يعزل، مش حد تاني. فهمت؟ لازم تستيقظ عشان لما تعرف بقى انه نجح ما ترقصش. ما هو ده اللي بيخليك يخلي الواحد أول وهلة تقول إيه فيما حدث اليوم. قال: نتقدم إلى الذين هم السبب فيما نحن فيه من ثراء المعيشة ومش عارف إيه، شهداء الثوار. أول ما أقول كده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش خالص، مش كده؟ فحينما مش بنقول إن الناس دي مغضوب عليها، بس عايزين نقول لما أتكلم عن ربنا الأول، وبعدين نقول سبب الله اسبابا منها بقى. والله جزاكم الله خيرا يا جدعان ان انتوا عملتوا لنا ماشي خلاص بقى. هيبقى ده كلام فرعي، ان لكن الذي سيرها ومشاها الله. لازم تؤمن بكده. والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وارساله وتقلب الدول ومداولة الايام بين الناس الى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. عايز عقيدة دي لا يتصرف فيها سواه، محدش تاني لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه نافذة كما يشاء سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يقول: فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية. قلنا إن دول شرطين إيه؟ الإيمان بالأسماء والصفات. خد بالك ما تنساش، ده عقيدة اللي أنا بقولك عليه ده، دي التحوية هتلاقيه ده في التحوية. هو ده الإيمان بالأسماء والصفات، تتعلم الاسم لغة وصلاحا وثباتا ومش كده، وبعدين تشتغل به. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. هذه علاجة ومن علاجات الايه؟ الشرك. استغنى به. لما اجي بقى اخش على العد كده والاقي والله ده الشيخ وليد بيبص لي وانا بصلي ولا بيصلي ورايا وانا قاعد. واحنا النهارده اضاء المسجد بوليدين، وليد فصيح ووليد الامارات ولا مصر، هو مصري بتاعنا حصري. عشان كده احنا استاذنا الشيخ وليد فصيح النهارده، هو امام صلاه التهجد البدعة بتاعتنا. فاستأذناه احنا عايزين نخدع الشيخ وليد ما يروحش الامارات تاني ويقعد بقى معانا. الشيخ وليد شيخ من قراء عين شمس الكبار، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياه الاخلاص. هنصلي بقى النهارده ركعتين برضو، ما حدش يمشي ولا يروح. فانا لو بصلي كده وبعدين بقى ورايا الشيخ وليد فصيح وحافظ ما شاء الله القران وكده، وبعدين قدمونا انا اصلي وانا بقى بلقلق عراي الشيخ رضا عبد المحسن صلينا بسوره النحل، فقال لي ما لقيتش الا النحل دي كلها لاسع. ف وانا بقى مثلا دخلت بصورة زي كده وبصورة صعبة بقى ان انهط فيها عايز احريف وشايف واقف ورايا لو استغنيت بالله هتلاقيني اقعد اقول ايه يا رب سددني اللي ارضيك مش شايفك انت ولا شايف الشيخ وليد ولا شايف حد ورايا ولا مالي يا عم اسمع لك ولا ما اسمع لك طلعت حلو ولا طلعت وحش مش قضيتي مش الراجل الصحابي اللي كان بيقرا قل هو الله واحد قالوا له يا تقرا سوره يا تقرا قل هو الله واحد انما تقراش الاثنين مع بعض رايك ايه قال لهم مشوني شوف ازاي مشوني مش عاجبكم مشوني لان مش في دماغه مفيش انت مش قضيتي انت خالص انا مستغني انا مش هنا انا مش معاك انا هناك قلبي حول العرش طواف ما بينزلش وكذلك كلام الجديد بتاعنا مش احنا وقفنا المره اللي فاتت لحد هنا مش حد هنا وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط خلاص يا عدلي نشطب ولا ايه قول لي مشهد تاني بقى المشهد الاولاني كان ايه الاستواء وعلو الفوقيه والقهر المشهد الثاني وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار مشهد العلم العلم يا إخوة غنى غنى إنك تعرف أن الله هو العليم غنى ضرب من ضروب الغنى ليه بقى هتقول علم بحالي فيكف عني الأمر ما هو من علم دبر ولا لا مش يعني لو حصل حادث كده عزكم الله وبعدين في فاجعة حاجة حصلت مثلا مع أخويا وجيت لقيتك واقف انت كنت واقف لما ضرب أخويا لا انا كنتش واقف عرفت بس وصل الخبر عملت ايه مش بنقول احنا كده اللي علم يعمل عشان كده الآية العجيبة جدا ونفسنا الشيخ وليد بقى يمتعنا النهاردة بصدر سورة الرعد ويسمع كلامي هو مش عايز يسمع كلامي هو بيقول خلينا في اللي احنا عاوزينه بس لو سمع كلامي سورة الرعد رعد بصوا يا إخوة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم شفت دي ولا شفتهاش قول لا ما شفتهاش ده أنا سمعتها ما شفتهاش لأنك مش عايز تتصور قاعد أقول لك تخيل بقى لنا سنة انت خدت بالك من حته الايه الكفر قاعدين يقولوا عليك طب بس يجيب لنا ايه معاه هو ما هو الله عز وجل ما وجد الا محمدا اما ينزل هذا الوحي والنبوه على سيد الطائف ولا على الوليد بن المغيره كانوا بيقولوا كده مالهاش الا انت واول ما تعدي بقى يروحوا مصفرين عدي يا جدع للنبي تخيل بقى لما تبقى انت في الموضع ده عارف ايه اللي يخليه اللي يملا عنده هذا انك الغنى بالله في عقيدة العلم مش علم يعلم يبقى هيدبر هيدفع عني مش كده ولا لا بس لازم تثبت لازم المنهج بقى هو تعرف ان انت ايه انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى النمل والجراد والنحل والبشر والفيل شفتوا الفيل هو بيولد قلنا الحق حد من الاخوه يعمل لنا العالم اللي قاعده طول النهار على النت تشتم بعض دي لو يقعد يشتمنا احنا شويه ويعمل لنا اسطوانه نوزعها على الاخوه والعيل وهو نازل كده من بطن الفيله وهو بيرزع على الارض راح ترفع رجليها ايه ده مين اللي علمها يا عم واشمعنى رجلك دي ولما تيجي تخبطه عشان تطلع له الدم اللي في الرئه تخبطه في حته معينه وبرجلها من ظهرها اصل لو خبطته بوشها في العدله هتموته ايه ده دكتورة الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار في الوقت المناسب في اللحظة المناسبة هو ده افضل وقت عشان يظهر جلال الله عشان كده والله العظيم الواحد زعلان على الرغم فرحته لكن الواحد بيبقى زعلان ان نفضل مسكين في اسباب كده تلاقينا استاهت كان المفروض ان نقعد نتحدث عن جلال الله شفت حصل ايه شفت حتى اذا بلغت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فنفذ ماض في حكمك عدل في قضائك. كان المفروض امبارح يبقى ليله انبهار، انبهار اول امبارح تنبهر كده، كل كان على ضد ما نريد وكان الله على ما نريد، فلم يكن الا ما اراده الله. ولو جمع من باقطاره ورمونا عن سهم واحده تخلص، مش كده؟ العلم، مشهد العلم المحيط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، في حديث الـ حديث الـ الإسراء المعراج، قال ثم رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. حديث أنتوا حافظينه الإخوة بتوع لولو والمرجان اللي حفظوهم في 15 شهر دول ولا إيه، وخدوا إجازة ومشي يتلمظ، فهمت ده؟ ثم رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يعني أنا عايز الإخوة برضو لحسن بس يفهمونا، إحنا مش بنتهكم على الإجازات. إحنا قلنا في القوة العلمية قلنا فيها إيه؟ قلنا إن أنت ما تطلعش منبر لما الشيخ يقول لك اطلع، إجازة لو كتبها لك يبقى كويس قوي، ما تديش درس لما يكتب لك وجيزه وندي دروس للناس. ده توثيق العلم، هي دي السلفية، هو ده الرجوع لورا. قال مالك بن أنس ما أفتيت حتى أجازني 70 من المحنكين. المحنكين كان يلبس الأمة كده ويروح عاملها كده تحت حنكه كده ويروح عربطها هنا تاني أو يرميها على ظهره، ده كانت سيمة العلماء. قالوا ولو لم يفتك أحد؟ قال ما أفتيت، مع أن أنا عارف والله العظيم حافظ ماشي، بس لازم الشيخ اللي يقول، هو له وجهة أخرى. فأنا الكلام ده موثقينه، بس أنا شايف أن الإخوة رايحين فين، زي ما حصل كده لما جه الشيخ عبد الوكيل، فاكرين اليوم ده كان الشيخ يعقوب جابه عنده هناك في الـ في الـ في المسجد عنده في رب العالمين، مسجد رب العالمين، ما جاش، بس هو الشيخ قال ده جاي، واحنا قلنا الاخوه روحوا بقى وشوفوا الراجل فعلا هيئه. الاخوه راحوا هناك، الاخ صلى يومها بسوره ابراهيم، ابراهيم بس، خد ابراهيم بس، طلع وقعد ايه ليه، حرام عليكم ابراهيم ليه يا عم، احنا انا ببص ورايا كده مين اللي بيزعق، هو على فكره قام راجل كبير وقام اخ، فحصرني ايه الراجل الكبير ماشي، ده اتخذ على مشامه ما كانش واخد باله من هو مفكر ان هي زي كل الجوامع، انما اخ واقف اخ وشال والسيف بتاع الشال ده نازل كده فلالي، واقف كده يقرا عليك سوره ابراهيم ربعين يا شيخ وليد دي ولا ايه، ربعين ربع ونص يا عم الشيخ وائل، ربعين وحته ثلاث اربع، ده صلى ابو بكر على غفله كده برضو دخل المحراب فطبق البقره حتى طلعت، وابو بكر كان ايه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقعد يعيط شويه ويجي يرى يتضعضع مع ايات الله عز وجل. ابو بكر كان كده، ما تسمعش هو بيقول، هو بيقرا سوره ايه من كثره بك اسيف من كثره بكائه. يبقى خلص البقرة امتى؟ الشمس خلاص بدأت بقى، خلاص حاجب الشمس سيخرج. فقالوا يا أبا بكر إن كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. كنا بنصلي يا عم، احنا كنا بنعمل حاجة وحشة، فلما تلاقي واحد أمزح أنا ده اللي بقى الواحد خايف منه، تبقى على قد إجازتك على قد علمك وصلابتك. كنا بنحكي في الجمعة عن أبو بكر الحازمي، جاره بس حب يريحه وقال لك خلاص يعمل ليه، دلق له الزيت اللي في المصباح عشان يجي ينام، عمل ايه؟ قال الغلام فين الزيت؟ قال له مفيش زيت، مفيش زيت في المصباح، هشتري لك منين الساعه 1 بالليل، الساعه بعد العشاء الناس بتقفل بعد المغرب خلاص. قال له طيب لا بأس، وراح متوضي الله اكبر من بعد العشاء لحد الفجر وهو قاعد يصلي. هو ده ابو بكر الحازمي صاحب ايه؟ شروط الائمه السته، مش كده؟ الامام العلامه. عشان الإخوة قاعدين يقطعوا كلام كده، في حد قال لي قبل كده الشيعة والتشيع، هل الإخوان شيعة؟ في خطبة الجمعة اللي فاتت واحد ماشي بقى بالتليفون حطه في عيني كده، قول، قلت له لا ليسوا بمتشيعة، لا ما عندهم شيعة، لكن لعله يحسن الظن فيهم يميل لهم، يعني شايف ان مش قضية أول المسألة دي، لكن ليس القوم بشيعة. قام رايح جيري على الشيخ محمد العطار وقال له ده ال، فانا بخاف لحسن الاخوه تقطع الكلام كده في الزمن اللي احنا عايشينه ده. العلم، العلم لا يعزب عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. كلام ابن القيم ابن تيمية عقيدة، وانت شايفه هو مش كده، هو بيخر عقيدة. شوف الكلام ده، علما تفصيليا. يعني ايه علما تفصيليا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم نهر النيل في كم نقطة مية. وده كلام انت هتدرسه الاخوة اللي بياخدوا الفرق، لما تيجي بقى عند بعض الفرق يقولك لا ده يعلمه اجمالا، مش كده؟ بس انا مش عايزين، انا مش عايزين نوسخ القعدة، احنا عايزين نخلينا ايه، نخلينا كده مع ربنا في منهج اهل السنة. لا يعلمه ايه؟ بعدد قطراته وذراته وابعاد ذراته واقل من ذلك بما لا يخطر ببالك، يعلمه سبحانه وبحمده. ولما جت الشمس مشي كده واحد واخد لها شوية مية، يعلمها سبحانه وبحمده. يعلمها بايه؟ خدت كم لتر، ولا خدت كم نقطة، ولا خدت كم سنت ونقطة؟ خدت كم بالذرات. عشان كده كنت بقولك على موضوع صريف الاقلام في الحديث اللي فاتنا بتاع الاجازة، انك تؤمن ان في كتابة. مش احنا في القضاء والقدر بنؤمن بكده، انه كتب سبحانه وبحمده الكتابة. طب فين بقى الدواوين دي؟ قد ايه اللي كتب فيها كل ده؟ ده الشيء اللي يخصك انت بس، انت حياتي بدواوين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ديوان مد البصر. هيجي لك الكتاب بتاعنا يقول لك خد كتابك اهو، تحط على الميزان كده ليه، وفين وفين الجلدة، مد البصر بعيد. ده انت بخصوصك، فما بالك بكل البشر. طب والكتب دي متشالة فين، وكتبت ازاي، والاقلام اللي كتبت بيها دي اقلام ايه اللي بتكتب؟ لا بيقولك سمعته على صوت، بيقول سمعته صريف الاقلام. عارف صريف الاقلام كده يعني ايه؟ يعني وانت قاعد تكتب كده، بص القلم هو بيحك، قاعدين نكتب نكتب نكتب، كتب كراما كاتبين، قاعدين يكتبوا يكتبوا فيك. ملك ملك ملك جامد قوي، مش كده؟ ملك عظيم جدا، مملكة متسعة للغاية. فتعلم من العلم أنه سيدبر لك، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. ثم تعبد بمقتضى هذا، أنت بقى لو عرفت المسألة دي وتعبدت بمقتضى هذا الشهود هتعمل إيه بقى؟ يقول من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية له بادية له. كل ظاهر اللي بتداريه في قلبك واللي بتظهره واللي بتقول، سواء منكم من أصر القول هتقوله في سرك سواء، هتقوله في العلانية سواء، عنده زي ما انا بقول دلوقتي كده، زي ما انا بقول بقلبي جوايا، كل سواء. عشان كده لما قعد ابو سفيان بن حرب في فتح مكة رضي الله عنه، واول ما قعد، اول ما اسلم ابو سفيان بن حرب اسلم كده، يعني قال لك مشيها سياسيا تمشي. وبعدين قعد فطرأ عليه شيء من الشك وهو قعد كده، فقال لو انني قاتلت محمدا. كان لسه لحد دلوقتي ما استقرش الاسلام في قلبه، قاعد كده قاعد. هو النبي عمل فيهم ايه؟ طاف بالبيت قدامهم كده، طاف بالبيت. والمرة الوحيدة اللي خلى سيدنا بلال يطلع فوق، سيدنا بلال اسود كحل ليل، وان يكو اسودا فالمسك لونه، طلع بقى فوق الكعبة. هم كمان كان الاسود ده لا مش بيخاف، يترفع عنه العرب، عبد وكده، طلع فوق الكعبة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ارغمهم ازاي فوق الكعبة. وأذن، حتى قال بعضهم قال كويس ان ابوه مات، لو كان موجود وراء هذا العبد الاسود ويؤذن عند الكعبة لمات من الحسرة، فكويس انه مات قبل كده. فابو سفيان قاعد يفكر كده، والصحابة بقى قاعدين يطوفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تيجوا بين الركنين عندهم، لما تيجوا في بقية الكعبة عندهم من ناحيتهم، اجري وهات الازار الرداء تحت باطك كده، وطلع دراعك اليمين وعضلاتك كده واجري. فقالوا ان اصحاب محمد يعدون عدوى الظباء، والله ما اثرت فيهم حمى يثرب، ده مش عيانين. عشان كده بقول لك كده، بس لو كنت انسجدت امبارح وكان شاف براك الموضوع ده ونتنياهو والعرب كنا قتلناهم. إنما بقى قعدنا مهم. فقام بقى إيه؟ فقام أبو سفيان رضي الله عنه وقعد كده بيفكر، فقال في نفسه في نفسه في نفسه قفل بقه وهو بيحكي رضي الله عنه، يقول: فقلت في نفسي لو أنني جمعت لمحمد جمعا ثم قاتلته لحل الله كده ولا حاجة، أعمل أي حاجة يعني. قال: فأحسست ببرد أنامله بين كتفي. حط يده كده الشريفة الملساء العظيمة الناعمة الحنينة، حطها له على ظهره كده، ما ضربوش، حطها على ظهره كده، وقال: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. بص له كده، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انعقد الإسلام بقى. وده بقى سيدنا محمد في علم الغيب بياخده بالإيه؟ بالأطارة، بالإذن. وفي حد يعلم الغيب إلا الله؟ فيدي لك أنه هو حدث نفسه كده، خد كده. عشان كده بنقول لما جه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل وجاب الطبق الإناء وما فيهوش مية، ما فيهوش إلا بق مية بق، فجابه عليه الصلاة والسلام وحط إيديه فيه، قال أنس بن مالك: فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأنا وشربنا وملأنا في مزاداتنا. على طب ليه الطبق فيه شوية مية؟ ما كان يجي من العدم. ليه في البئر ساعة تبوك قال للصحابي: خد السهم ده وانزل، كان فيه شوية مية في البئر تحت كده، ما لا يسمنون ولا يغنون من جوع، فقال له: خد السهم واغرزه. أول ما الصحابي غرز سهم النبي اللي من كنانة النبي بإيد النبي على صلى الله عليه وسلم، غرزه كده لقى الماء بتفور، الصحابي يقول: جريت طلعت لحسن أغرق، الماء فارت فارت فارت لحد ما البير اتملع. الله، طب ما كان يبقى البير ده يابس خالص ومفهوش ولا نقطة مية ونحط السهم يطلع المية؟ لا، ده حصريا على الله، إن لله حق يختص به. مش خد بالك من المسألة دي، اللي يوجد من العدم خالص مفيش حاجة خالص الله عز وجل. فلما الإنسان بقى يعرف علم الله عز وجل السابق، وعنده مفاتح الغيب، لا أنا والله الواحد نفسه يقف في الصفحتين دول كده 30 سنة عشان نعوض 30 سنة اللي فاتوا دول. لا والله صحيح، نفس الواحد يعمل كده ويجرب. أنت فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ لا لسه ما فهمتش، نعيدها تاني ونقول تاني ونتدرب تاني. استغنيت، بقيت ماشي كده طلق طليق. أصل يا أخوانا التوحيد ده طلاق، الإسلام ده بيفك من القيود. يعني لما قلنا المادة 28 قلنا إيه؟ هي قرآن ما تولع. إيه المادة 28 دي؟ صح؟ غيرها يا عم أنت، غيرها. أنتوا واخدين بالكم النهاردة لما يجي يقولك لا لا أوعى القضاء، ما حدش يجي ناحية، ليه بقى؟ ليه أنبياء اللي بيحكموا بالناس؟ الإسلام أطلقك، أطلق، ما فيش عندك من قيد، لا يقيدك إلا الله. فعايزك تمعن كده، شوف: إن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر كله والبحر كله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا قاعد أتصور الآية كده، أنت عارفين سورة الأنعام اسمها سورة إيه؟ سورة التوحيد. سورة النعم دي سورة النحل، سورة التوحيد. واحد عيل صغير ماشي، خد بالك من الموقف ده، عيل صغير ماشي، عيل صغير ماشي، لقى غصن شجرة كده مرمي على الأرض، فماشي يلعب بيه، فضل ماشي عدى شجرة والتانية والتالتة، راح مد فرع كان طلع لبره شوية، ورقة كانت مدلية كده، خبطها وقعت، مكتوب، دي مكتوبة، والله عز وجل يعلم بذلك. الشجرة التالتة اللي قدام الكورنيش اللي وانت داخل شمال هيعدي العيل الصغير الساعة كذا كذا كذا، هيوقعها، والشجرة دي أصلا فيها كام ألف ورقة، الكام ألف ورقة دول فيهم ورقة متطرفة كده، هتتطرف، أصل كان في عصفورة وقفت عليها الصبح وعشان كده تتطرف شوية، هيعدي الواد ده الساعة كذا يخبطها تقع. وما تسقط من ورقة إلا يعلم. عشان كده امبارح من ساعة يوم السبت اللي فات ولاحظت حسن بقى في علاقة حب بيني وبين الكاف والميم لما سمعت قول الله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه. خد بالك من الحتة المخيفة دي. فأتى إيه؟ فأتى الله، فأتى الله بنيانهم. بتمكر في نفسك حتى الملائكة مش عارفة، مفيش حد يعلم هذا إلا أنا، فلن يستفي منك إلا أنا. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، والله حسيت إن السقف بيقع، فخر عليهم السقف من فوقهم. ما بين مشهد شدة البطش وبلوغ الأمر وما بين مشهد التوحيد، اتكلم في نفسه فعلم الله عز وجل، علم الله عز وجل ما تدور به خلجات نفسه. يقول: وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده. احنا خدنا صفة الايه؟ العلو، وبعدين ونزول الأمر وصعود العمل، وصمد يخرج من، وشاهد يخرج من قلبك قد علم أن هناك صمدا في السماء يعرج إليه، تلاقي قلبك يعمد كده إليه. وبعدين خدنا مشهد الايه؟ العلم المحيط. وعندنا مشهد تاني، مشاهد دي تقعد تفكر فيها وتعيش معها. مشهد تاني بقى بيقول ايه؟ وكذلك اذا اشعر قلبه، حسس قلبك يعني، صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر القول ومن جهر به، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تخلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد كلها، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. صفة السمع. انت قاعد هنا نقول: اللهم إنا نسألك أن تحملنا إلى الحج والعمرة، وفي ناس ثانية بتقول الكلام ده في المسجد، وفي واحد تاني قاعد في بيتهم: يا رب اشفي لي بنتي، وواحد تاني قاعد: يا رب الليلة دي تتم على خير، جوزت البنت، وواحد تاني: يا رب ارحمه مات. انت واخدين بالكم بقى من الدوشة دي؟ يا رب يا رب يا رب، واخد بالك دوشة. لما تسمع انت كده مش مميز، لكن الله عز وجل يعلم كل صوت. والعجيبة يا اخوة بقى، العجيبة بقى، عمر حد فيكم دعا ربنا ففكر ان في حد بيزحمه؟ دي عجيبة بقى دي. الواحد لما يجي يكلم ربنا وانا عارف وصيكم كده وجيت ادعي، احس ان انا بس وربنا مش سامع ان انا بس. من جملة تحنانه وبره بيديك دي كده، ان انت انا وانت بس في الحقيقة مش انت هو بس ولا حاجة، صح؟ الدنيا كلها قاعدة ترفع ايديها، مش كده ولا لا؟ كل واحد لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وبحمده. وأكثر مشهد بتشوف فيه الكلام ده، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في هذا العام في شهر رمضان في صحن المسجد الحرام. وانت قاعد تطوف حوالين الكعبة كده تفاجأ تلاقي بقى حاجات، دايما بضرب بها المثال ده، بتعجب. لا مش واخد بالك من دي يا شيخ وليد. انشغال الناس بحاجياتهم هو ده اللي لفت نظر. يوم عرفة ممكن تلاقي الناس يجتمعون على شيء من النزوح، يوم عرفة قد يكون في خيالنا من الصحاب، انما الكعبة لازالت محتفظة بهذا الرونق. انا مرة كنت بطوف والله العظيم يا اخوة ماشي كده، وبعدين لقيت واحد جنبي والله ماشي موطي، مش بيدعي كده، ماشي موطي كده، ويقول له: يا رب البت سوسن مش عارف اعمل ايه معاه، والله وماشي جنبي، وانا انا ماشي بقى بص متكهرب، ايه ده؟ وراجل عمي يعني لو شفته في الشارع كده تحس ان انت زي ما احنا بنعمل كده، معهوش جاز وماشي ايه: يا رب سوسن يا رب، وبيتكلم بص ولا كان حد جنبه خالص، صحة الخلوة بينه وبينه صرف، وسوسن يا رب مش عارف اعمل لها ايه، والواد محمد مش عارف قال لح كذا كذا وسوى ايه، انا حفظت سوسن ومحمد دي. فلما فاتني بقيت ماشي والله يا اخوه ماشي كده، ايه ده؟ والواحد محتقر بقى روحه، بس انت ماشي كده وفضلت الشيخ ده الشيخ اهو اللي فاهم ربنا بقى، فاهم بقى اهو بيتكلم ازاي. تلاقي واحد ماشي كده ضخم الجثه جدا، وعلى ضخامته وصلابته وغلظته يعني ملامحه وشكله يخوفك. تبص يبص للكعبة كده وقعد يعيط ما بقولش حاجة خالص. يا ترى ايه اللي بيدور في انا لا اعلم لكن الله يعلم. لكن الله يعلم. لما المعزة خبطت المعزة قال يا ابا ذر اتدري في من تطح هذان؟ قال لا يا رسول الله. قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. تعالي يا ام ارن اللي ضربت اللي من غير ارن شيلوا ارنها وخلي اللي من غير ارن بارن وضربيها ضربة زي ما ضربتك ضربة. انشغال التأله ده يا اخوة. بعض السلف قالت عنه التلميذ من تلامذته بيقول نازل كده ماشي في مرة لقيته ساند على عمود وينظر الى السماء ويبكي. نفسنا طلبة العلم اللي خلصوا الواسطية وهي متخصصة في الاسماء والصفات مش كده عايز يبقى نفسي كده الواحد يعدي عليه او تلاقيه قاعد في المسجد كده وهو مستني الاذان قاعد متواري ورا العمود كده ولا حله من نعمة الله عليه شيء. لا حلاوه تبقى الفكره. انتوا فاهميني يا اخوه؟ انا قاعد اقول لنفسي وليكوا على فكره. الواحد بيقعد مع نفسه كده بيحس انه تقعد تكلم روح يا ابن الحلال انت هتتعدل امتى؟ عقدتني من عوجاجك هقتلك. عايزين فكره. انتوا عارفين صله ابن اشيم بالايمان بالصفات بقى الاسماء؟ صله ابن اشيم عارفينه؟ صله ابن اشيم ده من العباد الكبار من التابعين ماشي كده راكب مع اصحابه في غزو راح البغله بتاعته اعزكم الله سقطت من طولها جه حركه لا ماتت. فبص حواليه العالم كلها قاعده راكبين حاجتهم وحاطط الفرس بتاعه او البغل بتاعه او الجمل بتاعه حاطط عليه اكل وشرب وحشيل بقى اكل وشرب وحاجه تكسف مش كده. اما اقول لك معلش خدني وراك معلش وبعدين همشي ده انا هتتقطع رجلي همشي كل ده ازاي؟ اللي عنده التوحيد ده تلاقيه دايما ينزح الى الله. عشان كده كان موضع الانكار لما بقول لك ان احنا قلنا لا والله ينبغي ان الحق لا كان اول ما تتكلم تقول ايه؟ اول ما يقول لك كده قول الله اكبر نصر عبده وعز جنده وعادتنا في الله ولم يخذلنا الله وتبنا الى الله فقد اكثرنا من عقوقه لا سيما في هذه المرحله فجبر كسرنا. وتفضل تزعق كده وتصوت بس مش هتعرف تصوت ليه؟ لان انت قاعد مع واحد ست عريانه اللي بتقول لك ايه رايك واحد ست عريانه هتعمل ايه؟ ده انت بتصوت عليك. نسال الله العافيه يا رب. ربنا يعافينا واخواننا والمسلمين. صله ابن هشيم لما حصل له اللي حصل ذكر الله المحب كده بقى فقال اللهم لا تجعل لاحد علي منا. يا رب ما تزلش لحد غيرك يا رب تحوجنيش لغيرك. لا تجعل لأحد علي منك. طب يعني ايه؟ يعني حيهولي يعني حيهولي. انتوا متوقعين في واحد يقينه كده يحيهولي؟ حيهولي انا واثق فيك. حيهولي. وسعد بن ابي وقاص لما لقى الناس مشيت ايه ده احنا مش عارفين نعدي وراهم قال ايها الناس اني قد توكلت على الله وساستقبل عباب البحر فمن اراد ان ياتي معي والا فلا ضروره عليه. ده مشهد امامي اللي مش قادر مش هعمل له حاجه ولبس ومشي مشي على الميه. العلاء بن الحضرمي مشي على الميه دي قصص ثابته في كتب اهل السنه مشي على الميه لحد ما عدى الناحيه الثانيه قال لهم حد ناقصه حاجه واحد قال له والله الحزام بتاعي ناقص قال له استنى شويه وجري على الميه ثاني لقى الحزام على الميه بقى الميه بقت يابسه لا الحزام على الميه كده راح جايبه له ورجع. قادر ولا لا؟ بس تبقى انت ممكن اصل المشكله في قلبك انت. فقال يا رب اللهم لا تجعل لي من لاحد علي منا فقام بغلته تنفض اذنها من التراب. قامت تنفض ودنها كده وقفت راح راكبها وماشي. فلما بلغ الى بيته الكلام ده فين بقى؟ في الزهد لابن المبارك امام السنه هو الاحسن تقول بس مخرقات صوفيه ولا حاجه. فلما اتى الى بيته اراد عياله ان يدخلوا الدابه عايزين بقى ندخلها الزريبه بقى يابا قال له لا دعوها فانها مأمور انها عاريه. عارف عاريه يعني ايه؟ ده احنا مستلفينها بس مستلفينها ايه؟ دي البغله بتاعتك خد اللي عليها حاجتنا وسيبها. اول ما خلع اللي عليها خرت ميته. ازاي يتحمله؟ كلام رائع جدا. ازاي صلة بن أشيم تحمل هذا المنظر؟ القلب بالتوحيد يقوى. عشان كده تجد رقة هذا الرجل، هو اللي كان طلع في غزوة بيطار رقبة واحد. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الخائفين بتوع الكوفة فقال: وتجد الخوف بل وتجد الكرامات في التابعين أكثر من الصحابة، وليس لأنهم أفضل منهم، وإنما كانت قلوب الصحابة على الوسطية وهو أفضل شيء. قلب الصحابة تلاقيه يتجوز النساء. شوف المغيرة بن شعبة كان يعمل إيه؟ يتزوج أربعة ويطلع أربعة، يتزوج النساء. هو تقول أنت كده ده قلبه قاسي ودنيا، تلاقيه يحيي الليلة كلها. تحوه تيجي بقى حومة الوغى ينزل بايع روحه. طب بايع روحك إزاي؟ ده انت عندك أربعة وبيوت وفلوس ولا شغل. هو ده الغنى؟ الغنى بالله. سيدي أبحلي، سيدي أبحلي إنك جوز، أروح أجوز. سيدي أمرني أن أطلع أموت في الجهاد، أروح أطلع أموت في الجهاد. لا يحيا لنفسه. أراد سيدي أن يمتعني فتمتعت، أراد سيدي أن يقتلني فقتلت له. مش كده ولا لا؟ هو ده اللي يخليهم يستحملوا بقى، أن خلوهم سوية. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله. شوف ابن القيم، ده كلام ابن القيم، ده بيقول معنى اسمه البصير جل جلاله. حسن ابن القيم وبيكتب الكلام ده عمل ايه؟ افعم بالتوحيد. اصل التوحيد ده ليه ايه؟ قلق. قلق حلو. قلق دي ليه؟ قلق كده تبص ليه روح لامع يهيج مشاعرك. لا حول الحتة. وكذلك اذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. عارفين الذرة اللي هي ايه؟ النملة الصغيرة الصغيرة اللي بتقرص دي. تفاصيل. والله انا عايز اقول لك، اظن احنا كلنا في بيوتنا نملة ولا لا؟ ولا في حد في القاعدة دي ما فيش بيوت اي نملة؟ ايه هتلاقي نملة، هتلاقي ارمي شوية سكر على الارض هتلاقي نملة. روح ماسكها كده وهات العدسة وحطها قدامك كده على حاجة، على حاجة كده، روح حط العدسة كده وبص عليها كده، هتفضل توحد ربنا لحد الفجر. ده فين الأعصاب؟ الأعصاب يا ترى شريط الأعصاب اللي ماشي جوه ده، انت كان انت فخدك قد كده وشريط الأعصاب ايه؟ حاجة يسيرة جدا. ويقول لك ده انت لو لمسته يحصل له حاجة، لو جد لمسته غلط يحصل له حاجة، لازم تبقى داخل كده بحساب. امال دي شريط الاعصاب بتاع رجليها ده شكله ايه؟ وتركب وتصف وترص ازاي؟ ولا ناموسة؟ بلاش، انتوا ما عندكوش ناموسة. اكيد بقى في ناموسة. قالوا انت قاعد في بلاعة ولا يعمل حاجة؟ ما عندناش لا نمل ولا ناموس ولا. انزل روح في اي حتة عند الزبالة ولا حاجة وفيها ناموسة وشوف عينك، ما يضركش الناموسة دي. حمرك أبدا فكرت وهي جناحاتها قاعدة تهفهف كده كيف خلقت هذه الأجنحة؟ انتوا عارفين هفهفة الجناحات دي يا إخوة؟ عددها عند الله، لقد أحصاهم. ده مش عدهم بس، ده في توكيد هو لفظ، ده مش توكيد لفظ، ده وعدهم عد، وعدهم عد. يعني شوف بقى تفضل تعمل ازاي، انت تجي لك هستيريا لو حسيت بجناحها. ده معدود عند الله عز وجل، ان الله يرى هذه النملة. لو في نملة ماشية في وسطنا دلوقتي، طب لو سكتنا كلنا سكوت، كلنا سكتنا وفي نملة ماشية نسمعها في عز النور كده، طب لو الدنيا ضلمت؟ اظن بقى يبقى السماع اعصر والرؤية اعصر واعصر، مش كده؟ ده سيما النملة يعني الله يراها. يبقى لما تلاقي بقى برضو ده من المعاني اللي لاحت ليا في الآية، قد مكر الذين من قبلهم، حسيت كده انهم قاعدين بقى ايه في الاوض والمكاتب ومحدش شايفنا والفنادق، وقاعدين نخطط هنعمل وهنسوي وهنسوي في السر، وقد فضحوا عند الله السميع البصير. فضحوا، او انت نفس القضيه كده. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه بقى؟ بيقول: يا صاحب الذنب، إن خوفك من الناس وأنت تقترف الذنب أشد عند الله من الذنب. ولا اهتزاز الستر ولا خوفك عند اهتزاز الستر وأنت على الذنب أشد عند الله. تعرف ليه؟ أصله دخل في التوحيد الكلام ده، وهو قاعد ماشي مع واحدة بس سمع صوت راح عامل كده. الله، وانت مش حاسس وشاهد وشاعر أن الله يراك؟ حتى كده السؤال جه استنكاري، ألم يعلم بأن الله يرى؟ قاعد كده واقف كده على بلال كده ويقول له ويعزه، انت مش شايف ان ربنا شايفك يا غبي؟ انت مش عارف ان الله يراك؟ ثم يا ابن خلف مش كده؟ ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها. ومخها ده فين مخها؟ ده مخ النملة ده فين؟ وعروقها، بيقولوا النملة عمية. تصور النملة عمية والقرون الاستشعار دي اللي بتمشي بيها، ده بتمشي ماشي، ده انت ده الواحد بيبقى عايز يصدى بتقرص الارصة يا جدع، الواحد يحس انه بيكلم روحه من الارصتها وتدور في جسمك وتستحمى وبرضه لازالت اللي ما تعرفش يا راحت فين، عشان تعرف ان انت ما بتبصش بعينك، ده انت بترى بهداية الله لعينك. لو نزع منك ده الرجل اللي قتل الحسين، الرجل اللي قتل الحسين سيدنا الحسين، مقتله كان بشعا، فالرجل اللي قتله شمر بن ذي الجوشة، الرجل ده عمل ايه بقى؟ خلاه يشرب، فضرب عليه بسهم عشان ما يشربش، فكان الحسين يريد الشرب وبعد تقريبا حد يجيب له ميه راح مديله بسهم، راح نزل دمه نزل في الاناء، فخرج الحسين عطشانا فكافاه الله في وقتها. هو قتل الحسين رجع لقومه، الحقوني مالك عطشان، انت بطل انت ليك حق، خد شط ماء ساقعه، راح كرع زي البغل ومشبش عطشان، طب ادوله ماء سخنه، فكرع ومشربش عطشان، راح ادوله لبن فكرع ومشربش، حتى تفتقت امعاؤه ومات، انفجرت معدته ومات. يبقى الري من الميه ولا من رب الميه؟ شفت؟ عشان لو انت لما تاكل تروح النهارده تتسحر عشان تصوم بكره، انتوا مش بتصوموا زي الواد بلال ويوسف ولادي، انتوا بتصوموا كل يوم، انتوا كبار. لما تروح بقى تتسحر وتاكل تقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا. اصل ممكن تاكل وما تشبعش ولا لا؟ فمن اعطى هذا المشهد حقه من العبوديه حرس حركاته وسكناته وتيقن انها بمرأة منه سبحانه ومشاهده لا يغيب عنه منها شيء، كل مشاهد لله عز وجل. خد الحتة الأخيرة دي عشان نختم. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال. ليه القيومية جامع لصفات الأفعال؟ مشهد القيومية القيوم، لأن القيوم معناه إيه؟ القائم بنفسه المقيم لغيره، لا يحتاج لأحد في قيامه سبحانه وبحمده، في حاجاته، في في في في فيما يريده سبحانه وبحمده، ما يحتاجش حد، إنما كل الخلق دي تحتاج إليه، عشان كده هو الصمد، الناس تنزح إليه على طول، لأن ما فيش حد بيطلب إلا منه، ما حدش عنده مصلحة هتقضى إلا من الله. قول لا ده أنا عندي مصلحة بتقضى من خلال المدير بتاع الشركة، لو آمنت بالأولية ما تقولش الكلمات دي، مش احنا قلنا أصل الدرجة دي إيه؟ إنك تؤمن بأولية الله. هتيجي بقى المدير، والمدير جاب منين؟ من مديره ومديره من مدير ومديره من الراجل صاحب المصنع، وصاحب المصنع من ابوه وابوه، هتفضل ماشي لحد ما تلاقي فين؟ الله. عشان كده الراجل لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام الجمل بتاعي وقف مع شويه جمال جربانين عدو، قال له ايه؟ حدثه بالاوليه، قال له فمن اعدى الاول. كله يرجع الى الله عز وجل، وانه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس، وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، قائم على كل شيء. بص التفصيل ابن القيم ده عجب كلام الناس دي، قائم على كل شيء وبعدين القائم على كل نفس، تم قائم على كل شيء تخش في لا عشان تعرف ان الترابيزه دي واقفه كده. مش احنا ممكن واحنا قاعدين كده بص لا الترابيزه هتقع ولا ما حصل ولا مش ممكن ده بيحصل بيحصل عادي في اي حاجه يعني تبص تلاقي حاجه وقعت ده اخذ منها قوتها. مش انت واقفه واقفه بايه بي عشان انا موقفك. لو سحب منها القوت تقع الترابيزه. ان الله يمسك السماوات ان تزول عشان تروح خالص ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذن. وانه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره. عشان كده انا قلت لكم يا اخواننا فاكرين لما كنا بنشرح الوابل الصيب عليه رحمه الله وبركاته زمان في ترسة كنا بنقول ان ابن القيم افتتحه بافتتاح عجيب. عارف افتتحه قال ايه؟ الا حول ولا قوه الا بالله. الكلمه دي تهز مش كده؟ واحد بيفتح يفتتح كتاب يقول لا حول ولا قوه الا بالله. اهو ده الغنى بالله. مش هكتبه الا بالله. عشان كده راح اهو عشان كانوا كده بقى كتب اربع مجلدات وهو مسافر من دماغه. لا زال الناس يرجعون اليها في مسائل في دقائق السيره والفقه والطب. كتاب زاد المعاد مش كده؟ هو ده عدل عبد الله. وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس. وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه. وأنه بكمال قيوميته لا ينام. واحد يا جدع يوصل عذاب. احنا بنؤمن بقى كأهل السنة بإيه؟ بأن عذاب القبر يقع على البدن ولا على الروح؟ على الاثنين. عشان كده في الحديث قال ايه؟ فيضرب بين اذنيه ودان ايه؟ اللي انا عارفها وانا عارف روحي ودانها شكلها ايه؟ على اذن ايه؟ على بين اذنيه اذن روحه يعني. الله طب ده الجسم تحلل بقى حتة ذرات في الارض. كانت اجابة اهل السنة على ده ايه بقى؟ قولوا فإن الله عز وجل قادر على أن يوصل العذاب إلى ذرات البدن المتحلل وأن يوصل إليه لذة النعيم. أمال لما عشان تعرف بقى لو حد زنقك في حتة ولا حبسك في حتة ولا عمل تقول إيه؟ هيوصل لي قدره سبحانه وتعالى وحيبقى زي الفل مش كده؟ وأنه بكمال قيوميته لا ينام. النوم نقص عشان كده أهل الجنة لا ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. لا تأخذه سنة لا التغفيلة دي ولا نوم ولا يضل ولا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب. اوعى تفكر من الكتاب عشان نفتكر بيه. لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية. المشهد ده يقصد بيه كل اللي فات. مشهد الربوبية من أرفع مشاهد العارفين لأنك لن يعتدل عندك توحيد الألوهية اللي هو العبادة إلا بالربوبية. فلذلك دائما تجد أن الربوبية دالة على الألوهية. احنا عندنا بقي مشهد واحد وهو مشهد الإلهية. إنك تقعد تتغزل في الشريعة بقى العبودية الشرائع الصيام والصلاة والصدقة والحدود والأحكام تتغزل في الشريعة وتحمد الله عز وجل على أنه هو الله. تعرف قدر لا إله إلا الله. الكلام ده احنا ذكرناه قبل كده في مطلع آية الكرسي لما قلنا إيه تحمد الله على أنه هو الله عشان تعرف قدر لا إله إلا الله. مش فضل لا إله إلا الله. فضل هجيب لك الأحاديث. إنما قلنا القدر فاكرين يا إخوة قلنا قدر لا إله إلا الله قلنا في إيه الفرق الأخرى. فاكرين لما ذكرنا عباد المية وعباد عشان تعرف وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لعله إن شاء الله عز وجل نحاول كده نزيل عليه سريعا إن شاء الله عز وجل يوم الاثنين اللي جاي. وبعدين الواد مصطفى بيهرب. لا حد غيرك يهرب. طب حتى لما يكبر وبعدين يبقى امشي. لما تمشي قدامي كده دوق كده اهو ايه يا عم ده مبقاش لينا هيبه عند العالم. ان شاء الله نبقى نتكلم عليه ده برهة عشان تعرف بس. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، تحمد ربنا سبحانه وتعالى على التوحيد. وبعدين نبقى نتكلم ان شاء الله عز وجل في رعاية الصيام. عشان كده احنا الاثنين الجاي هيبقى فاضل لنا كمان اثنين واحد، فاضل الاثنين اللي جاي والاثنين اللي بعده بس، ولا ثلاثة؟ فاضل ثلاثة اثنينات بقى خلاص. المرة الجاية نتكلم عن الألوهية بقى براحتنا ان شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. احنا يقول الفخر الرازي: واذا اجتمعت النفوس الطاهرة على طاعة كان احرى ان تنجز. انا كنت عايز اجيب لك النص بتاع الكلام بتاعه في التفسير بس ما جبتوش، ده معناه. فعشان كده هنقول لما نقوم نصلي ركعتين مش متفقين، حد كان عنده خبر مش متفقين، عشان ما حدش يطلع بس يبدعنا مع ان لو اتفقنا، لو اتفقنا لا انا مفيش حد، مفيش حاجه اسمها محدش عندي هنا يمشي. انا بقول له الكلام ده عشان اروح عكسه دلوقتي، مفيش حد يمشي. خلاص يا اخوانا، خلي دول اللي عندنا هنا على جنب. فاحنا نرجو ان الركعتين دول يبقوا احرى في القبول من ركعتينك لوحدك، فاهم يعني؟ خلي دي نيه من بعض الاخوه قال لي نيه من النوايا، اهي دي نيه من النوايا، تكونوا من النوايا ان شاء الله. الشيخ وليد هيخف علينا وهتبقى زي الفل. وركعتين بس ممكن؟